يقول: رجل طلق امرأته طلاقا بائنا، ثم تزوجت رجلا آخر ولكنه مات قبل أن يمسها، فهل يجوز للرجل الأول أن يتزوج بها؟ لا، حتى تذوق عسيلتها ويذوق عسيلتك. نعم.